نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. حدثنا أيها الأحبة الكرام فيما سبق عن دفع قضية خاطئة، وهي نسبة كفر من لم يكفر المشركين إلى عدم تحقيق الكفر بالطاغوت، وبينا حقيقة الكفر بالطاغوت من حيث ركنه، من حيث ركنه، وذلك من عدة اعتبارات، من حيث ارتباطها بكلمة التوحيد، تفسير كلمة التوحيد بالنصوص الشرعية، ثم بالنظر في الدلالة اللغوية للكفر بالطاغوت، ثم بالنصوص الشرعية التي بينت صفة الكفر به التي لا يصرف دين امرئ إلا بها، ثم بعد ذلك من خلال النظر في تكفير المشركين ومرتبته في الشرع وطريقة تشريعه، كل هذا تبين لنا من خلاله بإذن الله تعالى وبتوفيقه أن كفر من لم يكفر المشرك لا من جهة كفره بالطاغوت، ولكن من جهة أخرى معتبرة. وذكرنا أن هذا إذا كان في يعني حكم من لم يكفر المشرك، فكيف بالعاذر، فكيف بالعاذر الجهلي الذي لم يدخل في هذا يعني الناقض من هذا الوجه، ولكن مواصفاته واعتباراته أدق وأضيق وأبعد نظرا. فعندئذ نأتي إلى الوصف الثاني، الوصف الثاني الذي يعلق به المخالفون سبب أو حكم كفر من لم يكفر المشركين. واستعراضنا لهذه الأسباب أو العلل هو من خلال يعني استقراء وتتبع، أو من خلال سبر وتقسيم. فبالاستماع والنظر والاطلاع على ما كتبه المخالفون في هذا، فإنه لا تخرج عللهم وأوصافهم على نحو ما نذكره بإذن الله تعالى. فالوصف الثاني الذي يعلقون به الحكم، وهو إما أن يغيرون به الأول أو أنه يضيفونه عليه، وهو أنهم يقولون أن العاذر بالجهل هو في حكم من لم يكفر المشركين، وكفر من لم يكفر المشركين لأنه جاهل بالتوحيد، جاهل بالتوحيد لم يفهمه، وإذا كان جاهلا بالتوحيد فهو قد انتفى عنه وصف العلم الذي هو شرط من شروط صحته. إذا كان الذي لا يكفر المشركين جاهل بالتوحيد، وقد علمنا أن العلم بلا إله إلا الله شرط من شروط صحتها، فإن هذا لم يحقق معنى لا إله إلا الله، وبالتالي هو كافر بل مشرك لم يصح منه إسلامه، وبالتالي بعضهم نسأل الله يعني بلغ إلى درجة من الضلال أن يكفر من يسميه مرتدا. نظرت من إلى الضلالة كيف ينادي بعضها بأخرى، الذي يسمي مثل هذا مرتدا يكفره، وذلك لأن هذا يقول إثبات منك لصحة إسلامه ثم حكم منك بكفره، هذا أصلا لم يدخل الإسلام، هذا نعوذ بالله يعني من يعني أودية الضلال الواسعة. هذا لا تحدث يعني عن قضايا ذهنية أو مخيلة يعني خيالية، أنا أتحدث يا إخوة عن واقع، عن مرض حاصل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يذلنا وإخواننا إلى ما يحبه ويرضى. فإذا كان كذا قالوا العاذر بالجهل إذن هو جاهل بالتوحيد ولم يحقق شرط العلم بلا إله إلا الله، وبالتالي هو كافر مشرك. والجواب على هذا كلام أن هذه علة غير صالحة، وسبب يعني غير مستقيم في تكفير من لم يكفر المشركين، في تكفير من لم يكفر المشركين. ونحن نتحدث عن تكفير من لم يكفر المشركين، وهي شعيرة مسلمة مجمع عليها، ولكن الخلاف بيننا وبين مخالفينا هي في سبب كفر من لم يكفر المشرك. فنقول أن هذا التوصيف باطل، لا يصح من عدة أوجه. الوجه الأول أن من لم يكفر المشركين، أن من لم يكفر المشركين هو على أحوال وأنواع، هو على أحوال وأنواع. والإجمال في أبواب الاعتقاد وموضوعات الإيمان والكفر هو من أعظم أسباب الغلط والإلزام بالباطل. ولكن كما قلنا وقررنا أن معرفة مراتب الخصوم ودرجة البدعة ومن قال بها ومن لم يلتزم لوازمها مهم جدا لمعرفة الخصوم وعدم إلزامهم بالباطل أو كذب عليهم في نسبة المقال لهم. فنقول من لم يكفر المشرك على أنواع. نوع لا يرى أن المشرك وقع في شرك وكفر، وذلك باعتبار أن هذا التصرف الصادر عنه لا يدخل في حد الشرك والكفر، فهو يرى أن الاستغاثة بغير الله أو يرى أن الاستعانة بالميت أو أن التحاكم إلى الطاغوت بمعناه المجمع عليه أن هذا ليس من الشرك أصلا ولا يدخل في حد الكفر، وهو بين إما أن يكون أمر بدعة، إما أن يراه مباحا أو يراه خطأ، يراه خطأ قد يغفر، نعم مخالفة يغفر لصاحبها ولا يدخل بها حد الشرك، فهذا كافر مشرك. وذلك لأنه هذا بهذا الوصف وبهذا القدر لم يفهم التوحيد ولم يعلم حقيقة ما بعث به الأنبياء والرسل، فهو لا يعرف أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، وذلك بتوحيد الله عز وجل بجميع أفراد وأنواع العبادة التي لا تصلح إلا له، ولا يعرف أن الشرك الذي بعثت به بالنهي عنه الأنبياء والرسل هو دعوة مع الله غيره، دعوة مع الله غيره أو دعوة مع الله غيره، دعوة مع الله غيره، لا يعرف هذا، وهذا الذي دفعه إلى ماذا؟ إلى عدم اعتبار هذا شركا وكفرا، بل في غاية يعني تقبيحه له يسميه خطأ، يسميه خطأ. وهذا كما قلنا يلحق به حكم الكفر، وذلك لجهله بالتوحيد، أو نقول كفر هو كافر وذلك لتكذيبه لنص الشرعي كما سيتمعنا، ولكن نوع كفره هو أنه جاهل بالتوحيد، وجهله بالتوحيد ظهر من خلال تركه بتكفير المشرك. فأنا قلت هنا سبب ونوع. الجهل بالتوحيد سبب للتكفير الحقيقي، ولكن ما هو المناط الذي يترتب الحكم؟ ولا بد أن يخبر عنه تصرف حتى أنه كفره به. يعني مثال إبليس الآن لعنه الله، ما سبب كفره؟ لا هذا واستكبر، هذا كلها هذا كله أنواع. ما هو الامتناع عن السجود؟ هذا هو سبب كفر، ولهذا احتج أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بترك إبليس للسجود، امتناعه عن السجود، فهذا هو سبب كفر. طب ما هو نوع كفره؟ سباء إكبار، يعني طب ما الفرق إذا بين نوع السبب؟ النوع هو الباعث على مقارفة السبب المكفر الذي يترتب عليه الحكم، يعني أنت ما تستطيع أنك تستخرج النوع أو الباعث حتى يظهر في سببه، فالسبب إما فعل ظاهر منضبط أو قول ظاهر منضبط يترتب عليه حكم الكفر. يتضح هذا بأمرين، رجل في أحد الجيوش النظامية الكافرة يقاتل معها ويزود عنها ويعمل في سبيلها وهو جاهل حكم الشرعي فيه، ورجل آخر في نفس العمل مطلع على ما يقوله أهل التوحيد وأهل الجهاد وأهل السنة، ولكنه يحقد عليهم ويعاديهم ويحسدهم على مقامهم الذي أخلفهم الله به أو استخلفهم عليهم. فالأول والثاني ما حكمهما؟ كفار. سببهما واحد، لكن نوع كفر ذاك يختلف عن نوع الكفر الآخر. نوع ذاك كفر جهل، والنوع وهو جهل غير معتد به، والنوع الثاني كفر العناد واستكبار. فإذا الحكم يترتب على سببه لا يترتب على نوعه. النوع لا يعلم من الله عز وجل، هذا لو لقي الله ولم يظهر منه سببا، لو لقي الله لقيه كافرا، لكن نحن متعبدون بترتيب الحكم على وصف ظاهر منضبط. ولهذا المنافقين كفار في حقيقة حاله، لكن لأنه لم يبدو هذا في سبب ظاهر منضبط لم يجعل عليهم الحكم، لم يجعل عليهم الحكم. فجاهل فهذا الذي يعتبر أن هذا الفعل ليس بشرك ولم يكفر المشرك من جرائه فنقول هذا كافر، وذلك هو لأنه جاهل بالتوحيد ولرده النصوص الشرعية. هذا رجل جاهل بالتوحيد راجع للنصوص الشرعية. طيب يا أخي يمكن ما تبين له النص، ما تبين له النص في مقام معرفة التوحيد والشرك لا ينفع، لأنه هناك قاعدة أيها الحبة واضحة قررها أهل العلم وبسطوها وبينوها، وهي أن مسائل المعتقد كثرت فيها الدلائل وتنوعت فيها البراهين وتعددت فيها الحجج، فمن ادعى الجهل فهو غير معذور، لأنه لو بذل هذا حكم قدري مناسب للحكم الشرعي، حكم قدري أي بذل أي وسع يبذل لمعرفة هذا التوحيد الذي تعددت مصادره وتنوعت أدلته وبراهينه وأحكم الشرع حقيقته حتى عد أعظم حقيقة من حقائق الوجود، إذا لم يعرفها بعد هذا كله هذا إما مجنون فهو غير مؤاخذ أصلا، وإما غير معتد بجهله، لأنه لو بذل أدنى وسع لعرف التوحيد والتزم به، فكل الأدلة دالة عليه، كل الأدلة دالة عليه. فبالتالي ذكر هذا القرافي وذكرها شاطبي وغيره أن دلائل الاعتقاد لما ذكر أصول الدين قال قد تكاثرت الأدلة والبراهين عليها بحيث لو بذل المكلف وسعه لأدركه، فلما لم يدركه دل ذلك على جهل ناشئ عن تفريط، جهل ناشئ عن تفريط أو ما يعبر عنه بالإعراض. فهذا الذي نقول هو كافر لتكذيب النص، قد يقول قائل طيب هو قد يكون ما تبين له النص فكيف تقول أنه مكذب؟ قل لا، لأنه في مقام بيان توحيد وشرك ليس في مقام غيره كما سيأتي معنا، في مقام توحيد وشرك، فجهله به غير معتد. ولو اطلع ونظر في نصوص شرعية وأعطاه حق التأمل لا وفق إلى أمر الله عز وجل وهدايته. فمسائل المعتقد لا يتسامح فيها كما هي عبارة القرافي في الفروق وغيره مما لا يتسامح فيها صاحب الشرع، فالاعتقاد مما لا يتسامح فيها، هناك جهل يتسامح فيه وهناك جهل غير متسامح فيه، ومن الجهل الذي لا يتسامح فيه لصاحبه هو الجهل في مسائل المعتقد. ونحن لا نقول مسائل المعتقد في الجملة، ولكن في مسألة أصل الدين والتوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق له. فإذا كان المقصود بمن لم يكفر المشركين هو الحالة الأولى، فنقول أصبتم في شيء وأخطأتم في شيء، أصبتم في أنه جاهل للتوحيد وهو كافر به، ولكنكم أخطأتم في تعليق الحكم بهذا النوع، ولا بد أن يظهر منه أمر، يظهر منه أمر، فأن يقال هو جاهل للتوحيد لكنه كافر لأنه كذب النصوص، هذا هو السبب الشرعي الذي يجب أن ينضبط به، لأن الجهل نوع ليس سببا. الجهل لابد أن يظهر، إذا ذهب وعبد صنما جاهلا أن حكم شرعي فيه أو ذهب اتخذ مشرعا مع الله وهو جاهل حكم شرعي فيه هذا كافر. ما وجه الكفر فيه؟ لأنه جاهل؟ لا، ما نقول هذا، لأنه تحاكم، لأنه عبد، لأنه دعا، لأنه استغاث، ولكن الذي بعثه على هذا الكفر والذي كان سببا فيه هو جهله. فبالتالي هم يخطئون في شيء ويصيب في شيء إذا كان مرادهم هذا النوع، وليس مرادهم هذا النوع. ولكن حتى تكون على دراية واطلاع أن أكثر خصوم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من هذا النوع، أكثر خصوم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أصحاب هذا النوع الذين يخالفون في حقيقة التوحيد والشرك. وهذا مهم في غاية الأهمية لفقه ومعرفة لماذا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يميل إلى الإطلاق في هذه الأبواب ويجنح إلى الإجمال فيها، لأن أكثر خصومه معنا لو كانت مفصلة كما سيسمعنا إن شاء الله، لأن أكثر خصومه من هذا النوع. فأنا حين أطلق وأعرف أن أكثر خصومهم على هذا النوع، فما يحتاج أن أفصل. إذا فصلت وهمت المسألة، إذا فصلت وهمت المسألة. أما إذا كان خصومي كلهم على هذا الأمر فلماذا أفصل وهم أصلا وقعوا في الكفر المجمع عليه؟ وإذا قلت طيب كيف عرفت أن أكثر خصوم الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله عليه على هذا الأمر؟ نقول من خلال رسائله وردوده، ومن خلال رسائلهم هم وردودهم. فحينما تجدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتحدث عن كشف الشبهات، هل كان يتحدث عن هل الجهل مانع من موانع التكليف أو لا، أو يتحدث عن تفسير حقيقة التوحيد التي بعث لها الأنبياء وحقيقة الشرك ومشابهة حال المشركين اليوم بحال المشركين الأولين؟ الثاني. يتحدث عن هذه الحقيقة، يقول يا ناس الشرك الذي أنتم تزعمون أنه خطأ أو مباح هو الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وهم عليه، ثم يريد الحجج ويريد الله. فخصوم يخالفون في هذه القضية في القواعد الأربع، في القواعد الأربع نفس القضية، ولكن هناك رسائل له يتحدث فيه مع إخوانه وأصحابه الذين توقفوا في كفر بعض الطواغيت، ويخاطبهم بالإخوان ويشدد عليهم رحمهم الله رحمه الله، ولكن ليس على في سياق كلامه في الحالة الأولى أن هؤلاء متوقفين في كفر بعض المشركين، لكنه ماذا؟ لأن حالهم وسببهم الذي أنشأ لهم هذا التوقف يختلف عن الحال الأولى. فإذا هذا مهم في معرفة كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأصحابه، داود بن جرجيس، ابن سلوم، عبد الله بن عبد اللطيف وغيرهم، من سليمان بن أخوه سليمان بن عبد الوهاب في صواعق ثم رسالة التي رد عليها بكشف الشبهات. محمد بن عبد الوهاب رد على أخوه طبعا بكشف الشبهات، سليمان بن عبد الوهاب في كتاب الصواعق على الوهابية أو شيء من هذا القبيل. وأكثر خصومة إذا طلعتم على واطلعوا على كتاب دعاوى المناوئين، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي استعرض فيه كاتب الرسالة حال خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلهم لا ما أقول أكثرهم كلهم يخالفونه في حقيقة التوحيد والشرك، يعني ممن يخالفوا في هذا الأمر. فبالتالي إطلاق الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكفر من لم يكفر المشركين غير مسرب عليه ولا منتقد هو فيه، لكن إذا فهم على وجهه، إذا فهم على وجهه. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام من قبل يقول أنه دخل الغلط على فهم أصحاب الأئمة في معرفة نصوص أئمتهم، كما دخل على بعض الأئمة في معرفة نصوص الوعيد المطلقة في القرآن. حينما يقول الإمام أحمد الجهمية كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر، ثم نجد الإمام أحمد لا يكفر بعض أعيار الجهمية، ينتج عند المحصل أو المبتدئ في الطلب إشكالية، يعني كيف الإمام يكفر لا ويكفر من لم يكفر، وبعض الأحيان يتوقف في كفر بعض الأعيار. نعم. فهنا لابد من معرفة السياقات، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر البحث، ولكن هذا كان هو سبب إطلاقات الشيخ محمد بن الوهاب، لأن خصومه كانوا على هذه الحالة الأولى. فبالتالي من خالفنا في هذا الأمر نقول نعم وكافر، لأنه جاهل بالتوحيد ولم يكفر المشركين وذلك وسبب كفره، وأنه رد النصوص الشرعية. وهناك هذا النوع الأول. النوع الثاني أو النوع الآخر هو من توقف في كفر بعض المشركين، من توقف في كفر بعض المشركين وهو يوافقنا في حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن ما قاموا به هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وحذرت منه الكتب والرسالات، ولكنه يخالفنا في لسبب آخر. يقول هؤلاء وقعوا في الشرك وعبادة غير الله، ويقول لو أنه هو وقع فيه لكفر وخرج من دائرة الإسلام، ولكن لأن هذا الرجل تحقق فيه مانع من موانع التكليف مثل الإكراه مثل الخطأ هو عنده، يرى أن الجهل كذلك. فالخلاف بيننا وبينه هل هي في حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك؟ وهو يقول أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وأن الشرك هو دعوة غيره معه، أو هو في حقيقة اعتبار موانع التكليف؟ هل الجهل يعد مانعا في هذه الأبواب أم لا يعد مانعا فيها؟ عندهم نعم عندنا لا، في اعتبار بعض الموانع. الآن لاحظوا التفصيل مهم جدا لمعرفة مرتبة الخصوم. الآن أكثر مشايخ الصوفية ومقدميهم خلافنا معهم من النوع الأول أو الثاني. الأول بهذا يقال لهم قبوريين وثنيين، لأنهم يعتبرون أن هذا من القرب يتقربون بها والوسائل التي يتوسلون بها، فهم يقالون هنا في حقيقة التوحيد والشرك. أما هناك لهذا نجد أن بعض المعاصرين من هو معروف ب يعني قوة توحيده وجهاده وشدته على المشركين تجده وقع في هذه البدعة، وقع في هذه البدعة وفي هذه الضلالة. يعني وأضرب على هذا المثال سيد إمام فضل إلهي، هو اسمه سيد إمام عبد القادر عبد العزيز، المعروف بعبد القادر عبد العزيز سيد إمام. أي نعم. هذا الرجل له تقريرات في غاية النفاسة، مثال الاعتقاد وموضوعات الإيمان والكفر، بل يعد أن أكثر من كتب في المعاصرين فيه عالة عليه. ولكن مما قرره في كتابه الذي هو طبعا دائما ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى الغلو في التكفير، هو دائما عند خصوم ينسبونه إلى الغلو في التكفير، هو مما يقرره في جامعة طلب العلم الشريف أن العذر بالجهل مانع شرعي معتبر في مسائل الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. ويقول أن من يخالفنا في هذا مبتدع، وأهل العلم مجمعين على هذا، اعتبار الجهل مانع من التكليف في مسائل الشرك وفي غيرها. وكتب يعني فصلا طويلا في هذا الباب في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف، هذا متهم بالغلو في التكليف. طيب في المقابل هذا الآن يخالفنا، ما تقول يخالفنا، ما يمكن أن تقول أنه يخالفنا في حقيقة التوحيد والشرك، ورجل يعرف التوحيد ويعرف صوره وأنواعه وأفراده، كما أنه يعرف الشرك ويعرف ما بعث به الأنبياء ورسل في هذا الباب، ولكن خلاف معه هو في اعتبار مانع جهل. لكن في المقابل ماذا يقول؟ لأنه التزم ببعض القواعد الشرعية الصحيحة، فوفق من خلالها، ووفق من خلاله لبعض الفتاوى الصحيحة لتمسكه ببعض الحق، فقال نعم الجهل معتبر، ولكن مع إمكانية العلم لا يعتد به، ومع اشتهار القضية لا يعتد به. ولهذا هو ماذا يقول؟ كل من انتخب، مو من عبد القبر أو استغاث، لا، ما هو دون ذلك، انتخب فهو كافر مشرك بلا استثناء. طيب لما خرج على وسائل الإعلام قالوا له، قال الجميع كافر ولا حرج في هذا الأمر، طبعا هو يعذر بجهة من مسائل الشرك، مسائل الشرك الأكبر. قالوا طيب المنتخبين في مصر، قال كلهم كفار بلا استثناء. قالوا كيف الكلام؟ لا ما تراجعت هذه القضية، يعني كنا أنا تراجعت عن قضايا أخرى، لكن هذه القضية هي من أصل الدين، وهؤلاء كفار مشركون، حجة الله قائمة، ويرى أن حجة الله قائمة في هذا الباب، فبالتالي هم كفار مشركون. يعني قضية الخلاف بيننا وبينه إذن أين هي؟ ماذا؟ قبل البعثة، ومتفق معك أنهم كفار مشركون، ما يخالف في هذا في قضية مسألة أشبه ما تكون بنظرية. طيب هل بحث كلامه نظرية ممكن يكون خلاف لغوي فقط ولا؟ أنا أقول هو يمكن أن يكون خلافا حقيقيا إذا ظهرت بعض الصور والوقائع التي يمكن أن تكون مفترضة حتى، لأنه هو يرى أن مجرد سماع النبي حجة قائمة بذاتها. قال فما يمكن يوم من الوسائل المعاصرة وقيامة للتوعيد والجهاد ودعوته إلى هذا كاف. قال فما في أحد يعذر بجهل، وهو يؤصل العذر بجهل من فعل الشرك. القضية مع لاحظوا الخلاف بيننا وبينه صار في مسألة نظرية في اعتبار هذا مانع أو عدمه، فحينما يقال أن خلافنا بينه في التوحيد والشرك هذه حقيقة مكابرة وإلزام الخصم بالباطل وكذب عليه في نسبة هذه المقالة إليه، وغيره كثير. فالآن نحن نتحدث عن هذا النوع الثاني. النوع الثاني خلافنا معه حينما يقولون أن سبب كفر العاذر بالجهل أو لم ينكفر المشرك والجهل بالتوحيد، نقول هذا ليس بصواب، هذا إلزام بالباطل، وهذا كذب على الخصم في دعواه. نحن نتحدث عن هذا النوع الذي يعرف التوحيد ويعرف حقيقة الشرك، ولكن يعتبر أن الجهل مانع موانع في الخلاف بيننا وبينه في هذا الاعتبار. طيب هل هو خلاف سهل في يعني لأنه والله خلاف في باب من أبواب أصول الفقه أو في اعتبار مانع موانع التكليف؟ نقول لا، ليس كل مسألة ذكرت في أصول الفقه هي مسألة فقهية. أنا قلت لكم الأصول ظلم بالنسبة إلى الفقه إلا إذا قصد بالفقه الفقه في الدين بجميع علومه، ولكن هو أصل لكل العلوم الشرعية، وكثير ما تكون بعض الآراء الأصولية ناتجة عن فساد المعتقد، ولهذا صنفت مصنفات ماذا؟ آراء أهل البدع وأثرها في الأصول. أثرها في الأصول. ولكن حقيقة الخلاف من حيث ظاهره هو أنه خلاف بيننا وبينه في بيننا وبين العذر الجاهل في مانع من موانع التكليف، هل يعتد به أو لا. مثاله أمثلة كثيرة حصل بين أهل العلم رحمه الله خلاف فيها، وسبب الخلاف هو لاعتبار مانع أو انتفائه، ولم يبدع بعضهم بعضا فضلا عن أن يكثر بعضهم بعضا، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. مثال على ذلك الإكراه، هل هو مانع شرعي معتبر؟ نعم. دل عليه قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. كذلك يعني إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأدلة كثيرة. فالإكراه كمانع من الموانع الشرعية في الجملة معتبر، ولكن هل اتفق أهل العلم في تفريعاته وقيوده وأوصافه؟ مختلفين. ما قد يعده عالم إكراها قد يخالفه الآخر فلا يعده إكراها، فلا يعده إكراها. وإذا ما تلاقوا في إنزال حكم على قضية معينة فيختلفون، هذا يقول هذا كافر والآخر يقول ليس بكافر، هذا كافر لأنه لم يتحقق في وصف الإكراه، والآخر سيقول أن هذا كافر ليس بكافر لأنه تحقق في وصف الإكراه. مثال عملي، قال ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإكراه يكون في الأقوال لا في الأفعال. إذا أكره إنسان على كفر فإن الإكراه يعتد به إذا كان في الأقوال، أما إذا كان في الأفعال فليس بعذر. فقالوا لو أكره إنسان على كلمة الكفر فكانت له فيه رخصة، أما لو أكره على السجود لصنم أو الاستغاثة بغير الله أو التحاكم إلى غير شرع الله لكان بذلك كافرا. قالوا لأنه الإكراه يقصر على القول يعني يقصر على سببه ووارد في القول ولا يتعدى حكمه. قالوا وبالتالي الأفعال ليس فيها إكراه. يعني مثال، وبهذا القول من قال به؟ سعيد بن مسيب والحسن البصري ومحمد بن حسن الشيباني، علماء أيضا ليسوا بفحول، وخالفوا جماهير العلماء. جماهير العلماء يرون أن الإكراه عام في القول والفعل، فمن أكره إكراها ملجئا فصدر عنه الكفر قولا أو فعلا فإنه معذور. قال والإكراه ليس فقط في القول، أولا لأن الروايات عمار مختلفة، منها ما هو دل على أنه قول ومنه ما يدل على أنه فعل. ثانيا قال والقول فعل داخل في جنسه. والثالث قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قالوا فالإكراه على البغي والبغي فعل دال على اعتبار الإكراه فيه، هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. طيب فرع المسألة، لو أن رجلا وقف بسلاح وقيل له انتخب، أو رجلا أو رجل أكره على استغاثة بغير الله أو السجود لوثن قولية. نعم السجود مثلا سجود لي نعم. فسعيد بن مسيب والحسن البصري ومحمد بن حسن يعتبرون هذا ما حكمه؟ مشرك، حتى نأتي بالفضل كافر مشرك، وقع في الشرك ولم يعتبر به حد إكراه. وجماهير العلماء يروا أن هذا معذور وأن له رخصة في الإكراه، وهذا الذي دلت عليه دلائل الشرع. الآن محمد بن حسن وسعيد والحسن يسمون هذا مشركين، وجمهور العلم يحكمون ماذا؟ هل يسوء لمن يذهب مذهب سعيد والحسن ومحمد الحسن أن يكفر المخالفين له باعتبارهم جهلوا التوحيد وحكموا بإسلام المشرك عنده؟ هل يسوء هذا الأمر؟ قطعا لا يسوء، قطعا لا يسوء. طيب لماذا؟ هؤلاء يقولون هذا مشرك والآخرين يقولون هذا مسلم، ما سبب الخلاف؟ هل هو في حقيقة التوحيد والشرك؟ لا، إنما هو في اعتبار موانع التكليف، هل يعتد بها أو لا؟ لاحظتم الآن سبب؟ نفس الشيء، يعني لو اضطرت في هذا أي نعم، يعني الخلاف بيننا وبينه في فهم الأدلة الشرعية التي هي موانع التكليف، لكن أثره أثر هذا الحدث واعتبار الجهل مانع موانع التكليف، والذي جعله بدعة غليظة لو طردت لو اضطرد صاحبها لا يعني تقاحم بها أهوال الكفر مثلا العفو العافية. الشاهد أنت لو طردت في موانع التكليف باعتبارها الباب الذي يجتمع به شمل موانع التكليف الجهل وغيره وجدت أنها كثير. الآن الصبي المميز الذي لم يبلغ إذا أشرك أو صدر عنه الكفر البواح هل يحكم به عليه أو أنه لعدم بلوغه يعتبر صدر هذا عنه يعني غير معتد به وبالتالي عدم بلوغه مانع موانع التكليف؟ محل خلاف كبير. جمهور أهل العلم ما أقول جمهور أهل العلم بس كثير من الفقهاء ومذهب أحمد المشهور فيه أنه يصح كفره كما يصح إسلامه. والصدر مثلا واحد عمره 11 سنة لا بسجد لصنم أحمد رحمه الله والمشهور في الملابي وغيرهم من أهل العلم يقولون هذا كافر مشرك مميز عاقل، بينما كثير من أهل العلم أيضا يقول لا يصح كفره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي وغيره رفع القلم عن ثلاث ومنها عن الصبي حتى يبلغ. هذا يسميه مشركا وهذاك لا يسميه مشركا، هذا يسميه كافرا وهذاك لا يسميه كافرا. ترى أحكام كثيرة قضائية وزرائية نعم أحكام التكفير كلها كان تكفير كلها هذه الأحكام الكبرى. الجمهور يقول بكفر ولا لا؟ والله ما أستطيع أن أحدد لك المذهب الجمهور لأن حقيقة المذهب أحمد والذي عليه عامة أصحابه وقال به أيضا فقهاء كثير هو أنه يعتد بكفره، فما لم أحرر أيهما عليه الجمهور نعم. وكذلك قضية السكران، إذا صدر عنه الكفر الأكبر أو نتج عنه شرك نتج عن سكره شرك فهل يعتد بهذا الكفر أو لا يعتد به؟ منهم من يقول كافر مشرك ومنهم من لا يقول كافر مشرك نظرا لأن السكر مانع، وناس يقول لا السكر ليس مانع لأنه هو الذي يعني تعمد. لكن هو الخلاف مرجوح أكثر الجمهور على أنه لا تجد السكر. لا. لا. هو على كل حال اعتد بها في بعض المسائل، الجمهور اعتدوا بها في بعض المسائل دون بعض. الموضوع الإيمان والكفر لا، الذين يعتدون به بالطلاق والإعتاق ونحوه لا يعتدون به. نقول على كل حال الفحوى والحاصل هو أنه لاحظ خلافهم في حقيقة حكم هذا الرجل سواء بالكفر أو شرك لا يعني تبديعهم لأصحاب القول الآخر، بل فضلا عن تكفيرهم، وذلك لأن الخلاف ناتج عن فهم الأدلة من حيث اعتبار بعض الأوصاف مانعة أو عدم الاعتداد بها. ولم يقل أحد من أنتم لم تفهموا التوحيد أو أنتم جاهلين للشرك وحقيقته، هذا كذب وإلزامه بالباطل ولا حقيقة له. وهذا يعني يأتي على العاذر بالجهل في مسائل الشرك، خلافنا معه ليس في أفراد الشرك وأنواعه، وإنما هو في حقيقة هذا المانع، هل هو معتد به شرعا أو لا. طيب واضح هذه النقطة يا إخوة؟ يعني أول شيء قسمنا من لم يكفر المشرك على قسمين، وممكن أن نقسم على أكثر لكن هذا في الجملة. من لا يعد هذا كفرا وشركا فهذا يدخل الجهل بالتوحيد ويخاطب بالكفر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والنوع الثاني من يعرف حقيقة التوحيد والشرك ولكن يخالفنا في موضوع الجهل وهل يعتبر مانعا أو لا يعتبر كذلك. طيب فبالتالي فحينما يجعل هذا الوصف هو مناط التكفير في كفر من لم يكفر مشرك يكون بذلك خطأ واضحا جليا من وجهين. الوجه الأول أن هذا نوع ما يتعلق به وصف الكفر حتى يكون سببا، ثانيا أنه غير مسلم به في توصيف حال من يعذر بالجهل في مسائل الشرك. من قال أنه جاهل التوحيد؟ هذه مكابرة وإلزام باطل وليس بصحيح، بل التوحيد معروف بين لا يخالفون فيه العاذر بالجهل على بدعته وضلاله، ولكن يخالفون في باب آخر من أبواب الدين. بالتالي يبطل هذا الوصف ولا يصلح أن يكون علة يترتب عليه الحكم الشرعي. والمشكلة أنهم يعني يعني هذا أطنبوا فيه في تقريره، وكأنهم به يتكلمون عن المشرك نفسه، توسعوا فيه حتى إذا سمعت ويعني وذهلت عن أصل مسألة. وهذا ترى يعني أسلوب التكرار والإطناب، نعم الإطناب أنا أسميها البدعي، يعني بحيث أنه ينسيك أصل القضية ولا يوصف لك ولا يجلي لك حقيقة الموضوع تبقى واضحة، فحينما يسهب ويطيل فأنت تخضع لي إرهاب، أشمع لكم بإرهاب فكري فعلا، يعني يخليك أن القضية جاهل للتوحيد وكأنه يتكلم عن المشرك نفسه، ونحن لا نخالف في هذا. ولهذا أكثر من يحتج على يعني على أهل السنة في هذا الباب يأتي بالأدلة على تكفير المشرك، ونحن لا نخالف في هذا، نحن نتحدث عن مرتبة يعني مختلفة تماما وعن نوع مغاير فعلا. فينبغي حقيقة الاهتمام في هذا الشأن، الاهتمام في هذا الشأن، لأن خصومكم أدركوا يعني معذرة على هذا الإطلاق، ولكن يعني هو سبقني إليه طائفة من أهل العلم، وهو أن كثيرا ما يعني أهل البدع يتميزون بعلم الآلة، معروفين بهذا في قضية علوم اللغة وفنونها والألقاب الأصول وعلم المنطق ونحو ذلك، هذا من قديم ترى يقال في أهل البدع. طبعا هذا علم لا ينبغي أن يستقل به أهل البدع، فالأهل السنة أولى به سواء عن المنطق ولكن أنا أتحدث أن أهل البدع يكثرون من هذا الجانب ليكملوا نقص بدعتهم وضلالتهم. فتجد حينما يتكلم بهذه الألقاب وهذه التمويهات وهذه المصطلحات التي تعزب عن ذهن المستمع أو المتلقي، فيحس يعني بخضوع وانهيار علمي تجاه الملقي عليه، ولا يستطيع أن يميز بين حقائق الأشياء ونحوها، بينما دين الله عز وجل يقرر بأبسط من ذلك. أي يقرر ماذا قال صاحب السلم المنورة، ولا ما قال صاحب الرشد في مناهج الأدلة، ولا أصحاب المتكلمين ونحوهم مما يعني ممن يعدون أجنبيين عن هذا العلم، فضلا عن أن تقرر مسائل اعتقاد على وفق طرائقهم وعلى شكل أساليبهم. وهذا من البدع ترى، من البدع والضلالات التي لو وفق فيها إلى إصابة الحق لقيل له أنك ابتدعت، وما انتهيت عما نهاك عنه السلف رحمهم الله في عدم التوسع في هذا العلم وعدم الدخول فيه، بعضهم نهى عنه بالكلية حتى النظر فيه، هذا في التوسع لا، والإيجاب وإلزام طالب العلم بتعلمه والتبحر فيه والغوص في مسائله ومهماته مما يشغل عن علم القرآن والسنة. ولهذا وجدتم أنهم من أبعد الناس عن السنة. والله يا إخوة أنا لا أتحدث جزافا، إنما أتحدث عن وقائع وحقائق مؤلمة. حينما يأتينا رجل يتحدث في هذه المسألة ولا يعرف من دين الله إلا هي، إذا تحدث بنفس حديث قم ما يعزب عنه لفظة من ألفاظه، ثم أقول له ما تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يجلي لك الحق إلا السنة. ابن عباس لما أراد أن يناظر الخوارج قال له علي من حكمته وعلمه، قال يا ابن عباس لا تناظرهم بالقرآن، فإنه حمال أوجه وعليك بالسنن، يعني أخصمهم بالسنة الأحاديث والأخبار، فما تجد شيء أبدا يعني تماما. القوم لا يحاجنون بالقرآن، يعني القوم يحاجنون بالقضايا عقلية منطقية ونصوص يفهمونها على بخلفيات معينة، لا قرآن لا سنة. وهذا أمر ظاهر بين، يعني يكفي لطالب الحق والمتفحص عنه أنه يجعل هذا فارقا، ينظر من صاحب السنة ومن يتكلم بها فيتبعه، وينظر من اتبع أساليب أهل البدع وأهل الكلام فيعرض عنهم ويجتنبهم. المشكلة أننا يا إخوة لعلنا اطلعنا على علوم السلف وفقههم، لكننا لم حقق نتملى بأخلاقهم وأدابهم ومناهجهم التي هي الفارق الحقيقي، الفارق الحقيقي بينهم وبين غيرهم من أهل البدع. فأقول أيها الأحبة إكمالا لمبحثنا، هذا الفصل نتج عنه أو ينتج عنه في الغالب فرع آخر هم يعتبرونه أيضا وصفا مناسبا لكفر من لم يكفر المشركين، وهو قولهم أن الذي لا يكفر المشرك بجميع أنواعه طبعا هو يسمي المشرك مسلما، يسمي المشرك مسلما، يعني هذا الآن يشرك وأنت تقول له مسلم. قال فهذا تغيير للوضع الشرعي وإنكار له. قال وهذا كفر. واضح شيخنا أبو سيف؟ واضح إن شاء الله أبو سيف. لاحظتم هذا أيضا يبدونون فيه في أكثر من موطن. أنتم تسمون شركة إسلاما، انظروا إلى طرق العجيبة في الاستدلال، وتسمون نعم، وبالتالي هذا إنكار للوضع الشرعي الذي جعله الله عز وجل، ويعدون هذا فرع عن الجهل بالتوحيد أو الجهل بالإسلام والشرك. وهذا من الغرائب، يعني أنا أذكر الله المستعان أحد من ابتلي بهذا الهوى أورد هذا المورد، فقال أنت الآن سمي المشرك الذي سماه الله مشركا مسلما. طبعا هو المشكلة ما يعرف اللوازم التي تلزم هذا. لو التزمنا أن هذا وصف مناسب للتكفير ما كان يسوغ الخلاف في تكفير أحد أبدا. لو التزمنا بهذا ما يسوغ يعني الخلاف في تكفير أحد أبدا، لأن أنت من تراه كافرا في الشرع وغيرك يقول عنه مسلم ستجد أنه ماذا مغير للوضع الشرعي، وبالتالي هو كافر. لا، وهم لا يلتزمون بهذا طبعا، لا هم فقط يحصرون في قضية الشرك، لكن بهذا الاعتبار يلزمهم يعني الاضطراد فيه. لكن الجواب سهل بإذن الله تعالى في هذا الباب، فنقول طيب من سمى المسلم مشركا أو قال للمسلم يا كافر فما حكمه؟ وهذا من باب قلب هنا. ما حكمه؟ من قال يا أخي كافر فقد باء به أحدهما، لكن أجمع أهل السنة والجماعة أن عملوا هذا النص معاملة نصوص الوعيد، جيد، وأن الذي يقول لأخيه يا كافر يا كافر فإنه لا يكفر بمجرد هذا، إلا لاحظوا التخصيص، إذا اعتقد أن هذا الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كفر، جيد. طيب إذا قال يا كافر غير هذا الصورة، إذا قال يا كافر فماذا فجده؟ والله لا يكفر طبعا، وقلنا أنه يكفر أيضا لازم وضع، هذا يناقض عقيدة أهل السنة، ولا لزم لوازم كثيرة. عمر رضي الله عنه كفر حاطبا، جيد، على القول بأن عمر رضي الله عنه حكم بكفره، ومع ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، ولا يقال أن عمر وقع في كفر، لا. كذلك يعني في غيره من الأحداث. طيب نحن نقول ما تقولون فيه، هم ماذا يقولون؟ لا ليس بكافر. طيب يا أخي سمى الإسلام كفرا أو سمى المسلم مشركا، فيقول لا هذا كفره بتأويل. إذا الجواب يقال هذا حكم عليه بالإسلام في تأويل، وهذا أغلظ من ذلك، أو بعضهما هما في الحكم سواء، إخراج إنسان من الإسلام من غير ما يستجيبه عظيم، وإدخال إنسان فيه وهو كافر أيضا عند الله عز وجل عظيم. فكل ما يقال هنا يقال هناك، كل ما يقال هنا يقال هناك. فهذا الجواب الأول الذي ينسف الشبهة من أصلها ويثبتها من جذورها. ولكن باب أيضا التوضيح يقال أنه ليس هذا أيضا حقيقة مقالة الخصوم، وإن كانوا أهل بدع وضلالة هم لا يسمون الإسلام شركا، هم يسمون ما معه من الإسلام إسلام. العابر بجهل ماذا يرى؟ وش أصل إشكاليته؟ رأى أحوال متعارضة، رأى رجل ملتزم بشعائر الدين في الجملة، مستجيب لأمر الله، يصوم ويقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويقول أنني موحد، هو هذا الذي وقع في الشرك، ووقع في بعض صور الشرك جهلا، فهو رأى أحوال حالة تدل على إسلامه حالا تدل على كفره، فرجح الحال التي تدل على إسلامه من ضلاله وبدعته، وهو لا يعتبر أن هذا الشرك شركا، هو يقول لو أنه هو وقع فيه لصار مشركا، لكنه رجح حال الإسلام الذي هو إسلام عندنا وعندهم، هذا إسلام، ولكنه لا يحكم على صاحبه به حتى يتجرد. وهذا الذي خالفنا فيه العاذر بالجهل في مسألة الشرك. الخلاف مع العاذر ليس في أنه يسمي الإسلام شركا أو يسمي الشرك إسلام، لا، ونتحدث عن الحكم الذي يناط بالشخص، فهو تعرضت عندها الأحوال أحوال هذا الشخص، وبالتالي رأى أن تقديم حال كونه مسلما أولى لعدة اعتبارات عنده، منها أن الجهل مانع، منها أن الأصل لا ينصرف عنه إلا بيقين، منها أمور أخرى لا تصرح أن تكون دليلا له، ولكنها تأويل يدرأ عنه وصف الكفر، تأويل يدرأ عنه وصف الكفر. فهو تعامل مع الأدلة العذر بالجهل لكن تعامل سيء. والتأويل هو ما معنى التأويل؟ التأويل ما معنى؟ لا التأويل لا لا ليس هذا التأويل الذي يدرأ عنه نعم يدرأ عنه وصف الكفر هو لا لا لا أقول سافر، هو سلامكم الله استعمال الدليل الشرعي الشرعي في غير موضعه باجتهاد، استعمال الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد. فهو استعمل أدلة شرعية صحيحة في ذاتها لكنها في غير موضعها، في غير موضعها استعملها هنا هو في المشرك الذي وقع في الشرك، وكان أولى أن يحصرها في من هو دونه. هذا حقيقة الخلاف بيننا وبين العاذر بالجهل، فبالتالي وصفه بأنه جاهل بالتوحيد لا يصح من جميع هذه الأوجه، وبالتالي يبطل هذا الأصل ويبطل فرعه أنه يسمي الشرك إسلاما أو الإسلام شركا. وهذا هم لا يقولون بلوازمه، وهذا دال على فساد هذا المذهب، لأن القول الصحيح يلزم منه يعني نتائج صحيحة، أما إذا كان لوازمه فاسد دل على فساد، دل على فساد الملزوم. الوصف الثالث يعني أو يمكن أن يقال أنه الوصف الرابع، الوصف الرابع صارت على الناس عليه على سبيل الإجاز، وهو أنه بعد تجاوز هذه العقبة يكون يعني تجاوزت العقبة مع من يكفر أو يطلق تكفير عذر جهل مطلقا، كل ما سوى ذلك يهم. إذا سلم بهذه القضايا وخضع لهذه المقدمات الشرعية الثابتة البراهين الواضحة، فما سوى ذلك يهون ويكون الجواب عليه يسيرا سهلا ظاهرا. ومن آخر ما يعني يددنون حوله وأنه وصف يترتب عليه كفر من لم يكفر المشركين، وأنهم يقولون أن هذا الذي لا يكفر المشرك يلزم منه موالاته، يلزم منه موالاته وعدم البراءة منه، لأنه إذا حكم بإسلامه فلا شك أنه لا بد أن يواليه بما معه من الإسلام، بما معه من الإسلام، وبالتالي هو كافر من جهة عدم البراءة من المشركين، عدم البراءة من المشركين. والجواب على هذا إذا تم التسليم بما سبق، ولا بد من التسليم بما سبق، هذا يؤخر مبحث، إذا تم التسليم بما سبق فسيكون الكلام فيه سهل يسير، أما إذا كان لا تزال عنده إشكالية أو توقف في ما تم تقريره من حيث أن الكفر بالطاغوت لا يصلح أن يكون وصفا، ولا الجهل بالتوحيد، ولا تسمية الشرك إسلاما أو الإسلام شركا، ما بعد ذلك يكون أمره هين، ويلحق حكم العاذر بالجهل بحكم من توقف في مسائل الكفر المحتملة، لأنه ما يكون في الحكم سواء. فالآن رجل تارك للصلاة وهو عند عامة السلف محكوم بكفره، فقام رجل آخر يناصره ويحبه ويواليه ويدنيه ويذب عنه، وهو يرى ما يعني يذهب إلى ما ذهب جمهور الفقهاء المتأخرين من مسالك الصلاة ليس بكافر. فهل يقال هل يلزم بكفره لأنه والى كافرا؟ لا ما يمكن، وإلا لو قيل هذا لعظم الفساد عظم وصار يعني وفتح باب التكفير على مصراعيه. الأمر الآخر يعني إذا إحنا سلمنا بالمقدمات الأولى في موضوع كفر الطاغوت والجاهل ونحوها، ستكون مرتبة هذا الوصف كمرتبتها في سائر المسائل الأخرى، يفهموا يا إخوة هذه العبارة، ستكون مرتبتها مرتبة هذا الوصف من حيث النقد كمرتبتها في أي مسألة أخرى حتى لو غير الشرك. جيد. الأمر الثاني أصلا ما هي الموالاة المكفرة، ما هي الموالاة المكفرة التي من وقع فيها قيل أنه والى المشركين وبالتالي يستحق حكمهم، ويدخل في قول عزيزي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأنتم تعرفون أن أهل العلم رحمهم الله فصلوا في الموالاة، وتساءل الأسماء الشرعية فيها ما هو كفر وفيه ما هو دون ذلك، فيه ما هو كفر وفيه ما هو كبيرة وفيه ما هو صغيرة وفيه ما هو مكروه، نعم، وفيه ما هو يعني لا نقول مباح لكنه قد يجوز في حال الضرورات ونحو ذلك. فالموالاة المكفرة المجمع على كونها كفرا، المجمع على كونها كفرا هي ما تضمن أمرين عبر عنه كثير من الفقهاء بالتولي، عبر عنه أو عن هذين النوعين كثير من الفقهاء بالتولي للتفريق بين ما يكفر وبين ما لا يكفر. وبعضهم قال لا، ما يحتاج أن نستحدث مصطلحا جديدا بل نسميه موالاة ونفرق بين ما هو كفر وما هو كفر، والتفريق هنا من خلال نصوص الشرع، من خلال نصوص الشرع ليس هو تفريقا ذهنيا أو قسمة ناتجة عن هوى، لا، تقسيم دل عليه الشرع. موالاة اسم عام تشمل أفراد وصور، ومنه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. قال فإذا نظرنا إلى الموالاة في نصوص الشرع وجدنا أن من المعاني المكفرة في الموالاة هو أن يواليه لدينه، أن يواليه لدينه بمعنى أنه يحب الكافر لكفره، يحب الكافر لكفره، ولا يختلف أحد من المسلمين في كفره من هذا حاله، لا من أهل السنة ولا من أهل التجهم والإرجاء. هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يعني دخولا صريحا بينا، ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأعظم التولي وأعظم الموالاة هو أن يحبهم في دينهم، وهذا لم يحقق أصلا ماذا؟ الكفر بالطاغوت. ولهذا هذا علاقة الموالاة ومعاداة في موضوع التوحيد. لاحظوا يا إخوان، موضوع التوحيد مستلزمة بعضها لبعض، مرتبط بعضها ببعض. فهذا الذي لا يبغضهم ويحبهم لدينهم لم يكفر بالطاغوت. وهنا نقول من صور الكفر بالطاغوت البغض، البغض الذي يقابله الموالاة. فإذا والاهم وأحبهم لدينهم فهو لم يكفر بالطاغوت، وذلك لأنه لم يبغضهم، ودخل في قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا محل إجماع بين المسلمين. الصورة الثانية والتي قررها أهل السنة ونقل عليها أهل العلم غير واحد من الإجماع، وهو أن يتولاهم بحيث يسعى في غلبتهم على سائر على المسلمين، يسعى في غلبة أهل الكفر والشرك على سائر المسلمين، يعني يقاتل معهم يناصرهم بحيث يقصد أن يغلبوا سواء أحب دينهم أو كرههم، ولاهم على دينهم أو أبغضهم فيه، ما دام أنه ناصرهم بحيث أنه قصد أن يغلبوا ليس بدينهم فقط، قصد أن يغلب هؤلاء على هؤلاء، فهذه نصرة كافرة يكفر صاحبها. وهذه الصورة من الموالاة، من الموالاة لو صدرت عن رجل عند تجاه من وقع في شرك ونحوه فإن هذه موالاة مكثرة ومناصرة واضحة، ويدخل فيه قول الله تبارك وتعالى، ويدخل في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي نعم، انظروا هذا مهم جدا، لأن الرجل إذا قاتل يعني والمقاتلة تستلزم ماذا؟ الامتناع عن أمر من الكفر، هذا لا يصدر إلا من رجل متبع للطاغوت. يعني مثال حينما يقول شيخ الإسلام تيمية لا يتصور أن رجلا مؤمن يدعى إلى الصلاة ويرى بارقة السيف والقرص ويقال صلي فيمتنع وهو مقر بفرضية الصلاة، قال لا يمكن، هذا حالة مفترضة تمام. فبالتالي قال هذا كافر إنه جاحد، قال هذا هذه الحالة جاحد. طيب شو ما أدراك يا شيخ؟ قال هذه ضرورة إنسانية، إنسان يكون عنده إرادة علم إرادة وقدرة ولا ينتج عنه العمل، قال هذا محال. لكن يرى السيف إما ستقتل أو تصلي فيابى أن يصلي، قال هذا يكون لجاحدا ويموت كافرا، كافرا كفر الجحود. كذلك هذا الذي يقاتل يعني من في سبيل الكفار وأهل الشرك ويبذل روحه ويجود بها لا يكون إلا من رجل كافر عابد للطاغوت. ولهذا قال الله عز وجل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويكون هذا من باب قول إسحاق رحمه الله لما سئل عن رجل ترك الصلاة وهو يذهب إلى مذهب من لا يكفر به. قال من نقل هذا عنه ابن عبد البر في التمهيد وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا كان يقول أن تارك الصلاة أكفر لا يكفره به، أما إن آلت به سوء مقالته إلى أن يترك الصلاة كفرنا، سواء هو ناتج عن تصور عنده أو لا، هذا الحكم تبين لنا. فإذا هو وقع وترك الصلاة فنرجع لحكمنا. أي نعم. فبالتالي هذا الذي يرى أن من وقع في الشرك ولا يزال على حكم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة، سواء نقول ولاه باعتباره مسلما وما يحفظ عليه من حق الإسلام ونحو ذلك، هذا لا يمكن أن يعد كفرا حتى تتحقق صفتين من صفتي الموالاة المكفرة المجمع على كونها مكفرة. أما إذا قال لا أخي لكن هذا يسميه مسلما، رجعنا إلى الوصف السابق تجد أنه لا يمكن، كلما أرد عليك إرادة ترى سيكون مندرج تحت نوع من الأنواع التي أجبنا عليها، فهو إما أن يحبه لشركه، وإما أن يقاتل معه، وعندئذ إذا قاتل جرى عليه حكم من قاتل، نحن نرجع عليه هذا الحكم، نحن نرجع عليه هذا الحكم لأنه قاتل في سبيله ودخل في طاعته ووقع في هذا الكفر عندنا وهو يعني قتال في سبيل الكافر. فبالتالي أما أن يقال فلان موالاه بهذا الإطلاق ولا تحدد صورة موالاة مكفرة ولا يميز بينها وبين غيرها، فلا شك أن هذا اضطراب وتوصيف سقيم ولا يصلح الاستدلال به. طيب، وعندئذ يبطل هذا الوصف. يقول صاحب نعم المراقي في ذكر مسالك العلل، في ذكر مسالك العلل وتحديدها وترتب الحكم عليها، نعم قال لما ذكر القسم الرابع، نعم في القسم الرابع قال لسيتنا الشهر أول أن يحصر، نعم والصبر والتقسيم، قال والصبر والتقسيم قسم الرابع أن يحصر الأوصاف فيها جامع فيبطل الذي لها لا يصلح وما بقي تعيينه متضح. قال إذا سلكنا مسلك الصبر والتقسيم وهو الطريقة التي الآن سلكناها وهو أفضل ما يكون لتحديد العلة من حيث التنقيح والتحقيق، أنك تصبر كل الأوصاف التي قيلت للتعليل، فسنجد أن هذه هي جميع الأوصاف التي يذكرونها، هذه جميع الأوصاف التي يذكرونها، فلا بد من أن تكون هناك علة، هناك علة أخرى، هناك علة أخرى، ونقول هذه العلة هي العلة الصحيحة وهي الحكم النهائي الشرعي الذي لا يتحمل الحكم إلا هو، وهو أن كفر من لم يكفر المشركين هو لجحده النصوص الشرعية ورده أحكام الشرع. فإذا بقيت هذه العلة فلا شك وكان الحصر مستوفيا صحيحا وهو الذي يسمى التقسيم، فالصبر لا بد أن ينتج عنه أن الأخير هو المتعين وما بقي تعينه متضح. فمن خلال طريقة الصبر والتقسيم هي طريقة تضبط الفهم في استخراج الحكم الشرعي وعلته، من خلال هذه الطريقة سيتعين معنا أن الطريقة الأخيرة هي الطريقة الصحيحة لأنها ما بقي إلا هي، ولا بد لهذا الحكم أن يترتب على علته. هذا من خلال طريقة الصبر والتقسيم. يعني قسمنا هذه الأوصاف وجدنا أنها كلها لا تصلح ولا تحتمل أن تكون علة يترتب عليها الحكم، فبقي الوصف والعلة الأخيرة وهي رد الحكم الشرعي وتكذيب النصوص، ونقول وهذا هو الحكم الشرعي الصحيح ولهذا الذي ذكرناه، ثم لدلالة الأدلة الشرعية عليه وإجماع العلماء، إجماع العلماء على ذكره، فإنهم العلماء متفقون على أن نوع كفر من لم يكفر، نوع كفر من لم يكفر أيا كان صفة الكفر، أيا كان صفة الكفر، هو أنه مكذب لنصوص الشرع، وأنه مكذب لنصوص الشرع. وأبين لكم هذا الأمر. رجل نصراني قام مسلم، كان في سابق أمره مسلما، فقال فلان النصراني ليس بكافر، مثلا لا يجعل عليه حكم كفر، ما حكم هذا؟ لماذا هو كافر؟ العجب أننا أن هذه القضية مسلم بها، لكن إذا جئنا عند من ينتسب إلى الإسلام ويقع في الكفر ونجي يعني نتعامل مع من لم يكفره نلغي هذا الوصف، نعمل هذا الوصف في الكفر الظاهر البين الذي يعني يكفر مخالفه مطلقا، ونلغيه عندما نحتاج إليه، عندما يتعين استعماله. يعني حقيقة حتى الذين يكفرون عذر الجاهل حينما يقول حينما تقول لهم وترد عليهم لماذا النصراني كافر، في الغالب لن يقول لك والله أنه لم يكفر في الطاغوت، سيقول لك أنه مكذب بالنصوص الشرعية. طب بارك الله، هذه العلة أطردها، هذه العلة الصحيحة، وهذا السبب المستقيم لبناء الحكم الشرعي. تستعمل العلة في كفر ظاهر بين لا يختلف فيه أحد، بل هم النصارى يقولون لسنا بالمسلمين، ثم تنقضه عندما نحتاج إليه في أثناء وقوع من ينتسب إلى الإسلام في كفر، ثم يقف في تكفيره رجل من المسلمين، فتلغي هذا الوصف وتنزل عليه وصف ماذا؟ عدم الكفر بالطاغوت. هذه لاحظوا التناقض والاضطراب في تحديد هذا الأمر. القضية الأخرى هو الذي يدل على هذا الأمر ويبينه، أن كل العلماء الذين يتكلموا في كما قلنا في كفر من لم يكفر، هو نظرا لعدم تكذيب النص وعدم جحده. فعبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا، وهو قوله من لم يكفر المشركين، الناقص ثاني من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم الثالث، هذا الناقض هو بنصه، هو بنصه وبلفظه في كتابين، في كتاب القاضي عياض اليحصبي في الشفاء، وفي كتاب البهوتي كشاف القناع. نعم كشاف القناع، يعني هو لفظ الذي أخذه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فهؤلاء لما بينوا هذا الناقض بينوا علته وسببه. القاضي عياض ذكر في كتابه نعم حتى أقرأ عليكم نصه، من أول ما قال بهذا القول، من هؤلاء أول ما قال بهذا النص؟ لا لا أنا أقصد أنا أتيت من النص، ولكن الجميع العلماء كما سأبين من السلف هم يحتجون بهذا. طيب لا لا اللابتوب كان شفاء. على كل حال أذكر إن شاء الله على يعني جملة نصه. القاضي عياض ذكر في الكتاب في المجلد الثاني، في المجلد الثاني قال وزعم ثمامة بن أشرف وأبو عمرو الجاحظ أن مقلدة اليهود والنصارى ونسائهم وبلهم أنه ليس في طباعه ما يمكن معه الاستدلال، وأن ليس لله عز وجل حجة عليهم. قال القاضي عياض وقائل هذا كافر بالإجماع، لأن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر لتكذيبه التوقيف والإجماع، لتكذيبه التوقيف والذي يقصد به النص والإجماع. ثم ذكر أن الغزالي نحو هذا، أنا أتي بلفظه إن شاء الله تعالى. فالشاهد أنه جعل وصف كفر أو علة كفر من لم يكفر المشرك أنه مكذب بالتوقيف والذي يعني به النص الشرعي والإجماع القطعي على كفر أفراد وأعيان اليهود والنصارى، على كفر أفراد وأعيان اليهود والنصارى. وبالتالي نعرف لماذا القاضي لم يقل والله هذا كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت وأنه جاهل بالتوحيد، لأن هذا سبب آخر ووصف لا علاقة له بالمسألة التي نحن فيها. طيب شفاء يقول رحمه الله قال وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة يقصد من أشرف المعتزلي في أن كثيرا من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال. قال وقد نحى الغزالي من هذا المنحى في كتاب التفرقة، من خطأ لفظي المطبعي، وقد نحى الغزالي هذا المنحى وليس من هذا المنحى. وقائل هذا الشاهد هنا قال قاضي عياض وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كل من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف الذي هو ماذا؟ النص، والإجماع على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. ولهذا ثم بعد ذلك ماذا؟ عقد فصلا فقال: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه، ولا مجال للعقل فيه. فهذا نص واضح من القاضي عياض في هذا الباب. أيضا كشاف الله، كشاف هو شيخ. نعم، ماذا يقول؟ أو لم يكثر من دان بدين مغيرين للإسلام كالنصارى واليهود أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر لتكذيبه لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لاحظوا، إذا بارك الله فيك، وهذا هو نص الشيخ محمد هذا الذي استلهمه في كتاب النواقض، فاعتبر أن مناط العلة أو مناط الحكم وعلته هو تكذيبه للنص، وتكذيبه للنص، وهذا هو الذي عليه سلف هذه الأمة. فالعلماء لما تحدثوا عن كفر الجهمية أو كفر من لم يكفرهم، نص على هذا طوائف كثيرة من أهل العلم، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أحمد بن حنبل، أبو عبيد، البخاري، يزيد بن هارون وغيرهم، قالوا بكفر الجميع وكفر من لم يكفرهم. نجد أن منهم هم أنفسهم رحمهم الله من قيد في بعض المواطن نوع كفر من لم يكفر الجهمية. الجهمية طبعا عند العلماء يعني يشبه أن يكون حكمهم حكم عباد القبور، بل بعض الفقهاء والعلماء يعني جعل مرتبتهم في الكفر أعظم، مرتبة الجهمية في الكفر أعظم، قالوا فهؤلاء عبدوا صنما وهؤلاء عبدوا عدما عدما. ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفرهم من حيث الجملة. فالشاهد أن العلماء مع ذلك قالوا بكفر من لم يكفرهم، ولكن هذا في كثير من الإطلاقات، في بعض المواطن تجد أن العلماء رحمهم الله لسبب أو لآخر يبين بالإشارة سبب كفرهم. مثلا أحمد رحمه الله في رسالة مسدد يكفر الجهمية ويكفر من لم يكفرهم، وتجد مثلا عند أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، عند البخاري في خلق أفعال العباد رحمهم الله، عند أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان في شرح أصول اعتقاد اللالكائي، تجد أنهم يقولون: والجهمية كفار، أو من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره بعد الفهم، بعد الفهم يعني فهم ماذا؟ فهم نوعين من الفهم، فهم المقالة التي يقولونها وفهم أدلة الشرع في حكمها، بعد الفهم فهو كافر، وبعضهم يقول بعد المعرفة يعني معرفة حكم الشرع فيهم فهو كافر، وبعضهم حتى قال أبو عبيد القاسم السلام، لاحظ ماذا قال في الإيمان، قال لما ذكر الجهمية وأنهم يعني في جنس مقالة أعظم من جنس مقالة اليهود والنصارى، ثم قال: وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، إني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. فتجد أن عند التقييد، وخاصة إذا كان المصنف مصنفا في هذا الباب الخاص، فإنهم يدققون، يقيدون، يبينون أن القضية بعد المعرفة، بعد الفهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو في حديثه عن محي الدين بن عربي، هذا الذي هو وطائفته قالوا مقالات أعظم كفرا وأشد إلحادا من النصارى واليهود وسائر المشركين، وسائر المشركين، حينما يقرر شيخ الإسلام مقالتهم والحكم عليهم ماذا يقول؟ ذكر رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره أن ابن عربي وطائفته كفار، وأن جنس كفرهم أعظم من جنس كفر اليهود والنصارى والمشركين. قال: ومن تردد أو شك في كفرهم فهو كافر. لاحظ، وأنا أذكركم فقط يا إخوة بمحي الدين بن عربي الذي كفره أعظم من كفر المشركين، يعني أعظم من كفر من لم يدن بدين الإسلام أصلا، ليس في من انتسب الإسلام ووقع في بعض صور الشرك، لأنه كان يقول: ما وجه كفر قريش عند محي الدين بن عربي؟ تعرفون ما وجه كفر قريش عندهم؟ هو أنهم تركوا من الحق بقدر ما تركوا من عبادة الأصنام. قال لأنهم حصلوا الألوهية في تلك الأصنام التي عبدوها. وفرعون كافر لماذا؟ في بداية أمره لأن حصر الربوبية في ذاته، ولو أنه اعتقد أن الربوبية حالة في كل خلقه لكان بذلك موحدا، يعني في غاية التجريد. كان يقول سبحاني ما أعظم شاني، وينقل قول آلية جبرصامي ما في الجبة إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. وكان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلهذا قال العلماء هذا كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. أعظم كفر المشرك، أعظم كفر هذا الذي يعظم الله ولكن يقع في بعض صور الشرك وهو ماذا كافر، هذا أعظم بألف ألف مرة. ومع ذلك يأتي شيخ الإسلام في بعض المواطن يقول أما من تردد في كفره فلا بد في الحكم عليه ماذا يشترط؟ من معرفة حالهم ومعرفة حكم الإسلام فيهم، أو يقول ومعرفة دين الإسلام فيهم، فإن أصر بعد ذلك فهو كافر مشرك. إذن لماذا هذا الاعتبار؟ حتى يتحقق الوصف المناسب، وهو أنه يعرف حكم الشرعي ثم يخالفه، وعندئذ يكون مكذبا جاحدا. وتجد أن العلماء يتواردون في إذا تحدثوا عن قضية كفر من لم يكفر أيا كان صفة الكفر هذا، على قضية أن نوع الكفر هو جحد، وسببه هو رد النصوص الشرعية. بطبيعة الحال إذا عرفنا هذا وقررناه واتفقنا عليه، فإن القاعدة تقول أن الجحد ورد النصوص لا يكون إلا بعد معرفتها والإقرار بها، كما نص على هذا المقيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يعني تعرض عليه الحجة وتكشف الشبهة بحسب المسألة التي تعرض عليه فيها الحجة، بحسب المسألة التي تعرض عليها فيها الحجة. فإذا أصر بعد ذلك أو عاند فإنه عندئذ يلحق حكمهم بحكمهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ففي موضوع من شك في أن هذا كفر أو شرك، هذه حجة الله عز وجل عليه قائمة بقيام الكتاب والسنة، لا يحتاج إلا إلى بلوغ النص، والنص بالغ، النص بالغ وقائم. أما الذي يخالفنا في موضوع الجهل فالآن نحقق هذا الوصف إذا اعتبرناه وقررناه واتفقنا عليه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. الآن إذا كان من لم يكفر مشرك هو كافر لأنه مكذب النص الشرعي، وهذه نتيجة المسألة كلها أيها الأحبة، فهذا الذي يعذر بالجهل في مسائل الشرك ويقول هذا مسلم حتى تقام عليه الحجة فيكفر، هل هذا مكذب للنص الشرعي؟ حاله طبعا لا، ليس في نظرك، ولا بد من النظر في حاله، يعني حتى يتحقق هو فيه وصف التكذيب والرد، أنت لا تعامله بحالك ولا ما حصل في فائدة الجحد لن تجحد، أنت تعمل بالحكم الشرعي، لكن هو قالوا لا يتحقق الوصف حتى يرد الحكم. هو الآن حاله ظاهرها، هل هو راد للحكم جاحد له، أو هو يرى أنه عامل بالحكم الشرعي منفذ لحكم الله عز وجل فيه؟ ثاني بطبيعة الحال. فإذا كان كلام العلماء في المشركين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام من لا يكفرهم وكافر لتكذيب النص، فكيف بهذا الذي يتعامل مع من انتسب الإسلام ووقع في الشرك وتوقف هو في تكفيره لمانع يظنه مانعا شرعيا معتبرا هو الجهل عنده؟ فكيف يقال أن هذا كافر؟ لا يمكن أن يقال. وعند تقرير هذا الوصف وهذه العلة نقول لا يمكن أن يكفر حتى تقام الحجة، تكشف الشبهة، يزال اللبس، حتى يظهر منه العناد والمكابرة، وعندئذ يصل إلى مرتبة ماذا؟ رد النص وإلغائه، وبالتالي يمكن أن يجري عليه حكم الكفر. أما أن يقال أن العاذل بالجهل يكفر من تلك الأوجه التي تبين لنا بطلانها وتهاوت عند عرضها على المحك العلمي، فهذا ليس بقول سديد ولا بعمل رشيد. وهذا الذي قررناه، وهذا الذي يعني أصلناه وبيناه، نجمله إذن في أن دليل كفر من لم يكفر المشرك ما هو؟ كل دليل دل على كفر من رد النصوص الشرعية أو كذب بها. إذن كفر من لم يكفر المشرك دليله وتعليله هو كل دليل دل على كفر من كذب النصوص الشرعية وجحد بها. يعني هذا الناقض يصلح أن يكون دليله من إذا كذب وما يجحد بآياتنا إلا الكافر. إذا تحقق منه هذا الوصف هو كافر، إذا جحد بالآية ورأى أن هذا هو حكم شرعي فيه ثم جحد أو ترك أو عاند أو أصر، فهذا يعد جاحدا. أيضا بل الذين كفروا يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون، هذا راد لحكم الله مكذب له. أيضا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالآيات. لا، قول الله عز وجل من أظلم افترى على الله كذبا أو كذب بالآيات. ما هو أول آية؟ فمن أظلم فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. لاحظ يا إخوان، هذا هو دليل أن الجحد أو الرد يكون بعد المجيء والظهور. وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذه الأدلة وهذه النصوص الشرعية البينة الواضحة التي لا يخالف فيها مسلم هي التي تصرح أن تكون دليلا في كفر من لم يكفر المشرك. فينظر العاذر بالجهل عندئذ بهذه الحال وعلى ضوء هذه الأصول الشرعية المسلم بها، هل هذا الرجل من خلال النظر إلى استدلالاته وتأوله والشبهة التي دخلت عليه هل يدخل ضمن هذه الدائرة تكذيب النصوص وجحدها بعد إذ جاءته، أو أنه يرى أنه يستعمل النصوص الشرعية في هذه المسألة ويعملها في حكمه؟ عندئذ يتضح لك ويتجلى الصواب ولا يبقى ولله الحمد يعني إن شاء الله تعالى حجة ولا تبقى حجة لمخالفه. هذا الذي قررناه وهذا الذي بيناه هو الذي عليه أمة الدعوة النجدية. وأنا ما أحببت أن أتعرض لهذا إلا في نهاية المبحث حتى لا يفهم أنه على سبيل الاحتجاج ولا في موطن الـ يعني الاستدلال، ولكن في باب الاستئناس وأن كلام العلماء يتوارد بعضه على بعض ويعزز بعضه بعضا. نعم، كثير من أمة الدعوة النجدية يطلق إطلاقات، وهذه الإطلاقات صحيحة ومعتبرة من حيث أنه يتحدث عن جنس الفعل من غير جريان الحكم على صاحبه، يسوغ له أن يطلق، كما أنه يسوغ أن يطلق إذا كان يخاطب فئة من خصومه يرى أنهم واقعون في هذا الوصف وبهذا القيد. ففهم كلام الأئمة وألفاظهم مما يعين بإذن الله على عدم الإضطراب فيها، على عدم الإضطراب. وحتى لو لا قدر الله وقع الإضطراب فليس المعول أنك يعني تبذل ظناك وتجهد الساعات نفسك مو بالساعات السنين الطويلة في ترجيح بين قول فلان هل هذا قوله أو عدم قوله، يعني ترك كأنك في يعني نهر عظيم جار ثم فتتركها إلى السواقي التي لا تأمن أن تلوث أو لا تأمن أن تنضب. عليك بالنهر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. وخاصة في قضية من مثل هذه القضايا الكبار وحقيقة شرعية مثل هذه الحقائق المقررة، حاشا لله أن تغفل النصوص الشرعية الإشارة إليها أو التنبيه بها. وخاصة يا أخوة كما قلنا في موضوعات الإيمان والكفر، الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، قال أهل العلم رحمه الله كما نص ابن حزم في إحكام الإحكام أو الإحكام في أصول الإحكام، قال وحاشا لله أن يعلم الله آدم اسم القصعة والقصيعة ولا يذكر له اسم الإيمان ومعناه واسم الكفر ومعناه واسم النفاق ومعناه. إن هي ولا جيد، فعلم آدم الأسماء كلها، وأعظم الأسماء وأشرفها هي الأسماء الشرعية، ولهذا كل من خالف هذه الأسماء فهي باطلة لا يعتد بها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن الاسم الشرعي إذا نزل به سلطان الاسم إذا نزل به سلطان فهو اسم شرعي معتد به. ولهذا ذم الله أقواما جهلوا أسماء الشرع ومعانيه فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فالحدود ما أنزل الله، حدود ما أنزل الله هي تعريف شرائعه وأحكامه التي شرعها لعباده. ولكن مع ذلك لإتمام البحث وإكماله وحتى لا يبقى بما تعالى لأحد ينسب إلى الأئمة الكبار ما هم بريئون منه، فإننا يعني بس نذكر ببعض الأمور. تذكرون أيها الأحباء تعريف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في صفة الكفر بالطاغوت، قال صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وأن تبغضها وأن تعاديها وأن تكفرها وأن أما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها تبغضها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديها وأن تعاديها وأن تعاديها. جيد، فنحن الآن حينما ننظر إلى هذا التعريف بضوء الشرع ونضعه على محمل الأدلة الثابتة، فلا شك أن عندنا الاعتقاد البطلان والبغض والاجتناب نعم ركن من أركان الكفر بالطاغوت، والتكفير التكفير نعم هو من لوازم الكفر بالطاغوت. فالشيخ محمد عبد الوهاب حينما ذكر صفة الكفر بالطاغوت التي لا تتم، لأن حتى في بعض المواطن قال فإنه لا يتم إسلام امرئ إلا بها، فقضية التمام وإكمال حقيقة شرعية بتحقيق أركانها وواجباتها ولوازمها. ولهذا قوله وأن يعاديهم، هو الآن قال أن يبغضهم، أن يبغضهم ركن. ما معنى إذن أن يعاديهم؟ إذا ذكر العداء والبغضاء ما نقصد بالعداء؟ إظهار. هل إظهار العداوة ركن في الكفر بالطاغوت؟ لا. نعم، إذا قيل أن العداوة هي البغضاء فهي ركن، ولكنه مذكور هنا. فإذا ذكرت البغضاء والعداوة فالعداوة تحمل على البغضاء الظاهر، ومثال الجهاد تقبيح الذم، ذم الشد جيد، الدعوة إلى خلافه. وأما البغضاء فهو البغض القلبي الذي هو ركن في الكفر بالطاغوت. بالتالي لا أحد يقول من أهل العلم أن إظهار العداوة هو ركن في الكفر بالطاغوت لا يصح إلا به. نعم، المرتبط يعني يسقط عند الضرورة. فإذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أراد أن يبين صفة الكفر بالطاغوت التي هي تمام الكفر به، التي تحقق أركانه ولوازمه. أيضا مثل ذلك قوله رحمه الله رحمه واسعة، ونعم أصل الدين وقاعدته أمران. جيد، من يذكرنا بها؟ الأمر بعبادة الله، الآن هو يتحدث عن أصل الدين. الأمر بعبادة الله والدعوة إليه والتحريض عليه وتكفيري من تركه وتكفير من تركه. والثاني الإنذار عن الشرك، نعم النهي عن إنذار الشرك وتركه وتركه وبغضه ومعاداته أهله ولا التغرير فيه وتكفير من فعله. نعم التغرير وتكفير من فعله. فالآن أيضا هم يحتجون بهذه العبارة، وأنظروا يا إخوان إلى مصادر الاستدلال عند القوم، معنى حتى طرق الاستنباط ليتهم أعملوها في كلام الأئمة. فهل الشيخ محمد عبد الوهاب أراد أصل الدين الذي يعني يدخل الإنسان به الإسلام، أو أراد تمام أصل الدين الذي لا يصلح ولا يستقيم دين الإنسان إلا به؟ هذا هو المعنى الحتمي الذي أراده الشيخ محمد عبد الوهاب، وإلا لو قلنا بخلاف هذا لازم لوازم باطلة. فهل التحريض على التوحيد والدعوة إليه، التحريض على التوحيد والدعوة إليه ركن في الكفر بالطاغوت أو ركن في التوحيد؟ الدعوة ما حكمها؟ لازم ركن من أركان الدين أو واجب من واجباته؟ واجب من واجباته. كذلك التغليظ في الشرك، التغليظ فيه بمعنى تقبيحه وإظهار هذا الأمر والتشديد فيه على أهله، هل هو ركن من أركان التوحيد والكفر بالطاغوت أو واجب من واجباته؟ واجب من واجباته. وانظر يعني انظر في هذا الأمر وتجد أن كلام الأئمة رحمه الله يشمل هذا كله، ولأنهم يطلقون هذا في سياق ماذا؟ في الدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى شرعه، ليس في سياق الحكم الشرعي الذي يتنزع عن المعين. ولكن انظروا كلامهم حينما ينتقل الحال إلى إنزال هذا الحكم على الأعيان. فهذا مثلا كلام الشيخ محمد نعم. فلما ذكر لما قال أن من يخاصمهم نعم قال ذكر النوع الثالث، قال من عرف التوحيد واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر. فيه قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني هذا لم يحقق وصف ماذا؟ البغض. الذي هو ركن في الكفر بالطاغوت، بدليل أنه احتج بقول الله ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الرابع قال من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم ويعتذر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد معهم بمال ونفسه فهذا أيضا كافر، إلى أن ذكر الأدلة على هذا. قال وأما الكذب والبهتان، أن هذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أن نكفر بالعموم كثر الجميع ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ولم يقطع. طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب يكفر من؟ كفر من؟ كفر المشركين. فيقول ما اتهمون به أننا نكفر من لا يكفر من نكفره، هذا هو معنى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، وأننا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعاف، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصد به ورثة أبي جهل من سدرة الأصنام وأئمة الكفر الناس عن دين الله ورسوله. وإنا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله من المشركين عباد الأصنام كالذين يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، أما الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجاهدوا في الله حق جهاده فهم إخواننا في الدين وإن لم يهاجروا إنا فكيف نكفر هؤلاء، سبحانك هذا بهتان عظيم. وين شفا؟ هذا في الدرر الثانية، لا الدرر الثانية، وهذا مهم جدا يا إخوة. الدرر الثانية جاء هذا النص ولكنه انقلب المعنى تماما. هذا اللي تشهد به بعض الشيخ أجزاء وغيره، تعرف ماذا يستشهدون؟ الذي ورد في الدرر يا إخوة هذا مهم جدا، ترى النسخ تختلف. الذي ورد في الدرر أن الشيخ محمد ماذا قال؟ قال وإذا كنا لا نكفر من يعبد الله، من يعبد هذا مشهور، لكن هنا أنا سقتها من الكتاب من رجل هو من أعلم الناس بمقالة الشيخ محمد عبد الوهاب وأعظم الله وأقربهم له، وهو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتاب منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس. شهيد هذه ذكرت في قراءة داود في نعم منهاج التأسيس والتقديس صفحة 87. ننتقل إلى موطن آخر، وهذا نص واضح من الشيخ، هو يقول تتهموننا أننا نكفر من لا يكفر هؤلاء المكفر، نقول هذا بهتان عظيم، يعني كان لا يطلق هذا الكلام. إن شاء الله هذا يا شيخنا آخر أي أنت آخر نقولها. طيب نعم، حتى لو ذكرت الشيخ هذه ذكرت في شرح أمر الدين أصل الدين وقاعدته في عمران من شرحها أيضا نقلت هذا القول، صدق صحيح. طيب أيضا يتحدث شيخنا رحمه الله في موطن آخر، نعم، وهو يذكر في حكم نعم في الدورة الثانية المجلد العاشر صفحة 51. قال رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ويتحدث عن علماء العارض، وهم علماء المعارض هي منطقة في الرياض، المنطقة في الرياض التي كان فيها الدرعية ورحمك الله وما جاورها، كان إخواننا من أهل الرياض يعرفون هذا، كان فيكم أحد من أهل الرياض؟ هو في أحد من أهل الرياض منا؟ مياه. طيب طيب طيب، قال بعد ما ذكر هؤلاء الطواغيت وأئمة الكفر والضلالة، قال إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج ومن أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك وأنهم يترشحون له، هذا مثل ماذا؟ مثل من أهل حلب يعرف هذا، مثل النبهاني كيف كان يترشح ويرشح نفسه ويظهر حتى الناس تعبده وتعظمه ويأمرون به الناس كلهم كفار ومرتدون عن الإسلام. هؤلاء هم طواغيت، ويتكلم عن الطواغيت الآن، ومن جادل عنهم، طبعا يتكلم عن الطواغيت ومن عبدهم يعني عمل معهم هذا، قال ومن جادل عنهم، شوف يا إخوان ننظر هذا جادل ومتوقف، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطنا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا، شوف هذه العبارة دقيقة أيضا، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه، قلناه بدعة. بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة. لاحظ الأول ما كفره، قال أقل أحوال أنه فاسق، ثم ذكر أنه لا يصح دين الإسلام ويقصد هنا بتمامه إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، ثم ذكر الأدلة على ذلك. يعني كأنه ما أراد القطع بتكفير لكن ألمح إلى تغليظ الأمور، تغليظ، لكن قال أقل أحواله. نعم طيب. أيضا وين الشيخ هذا؟ الدروس الثانية مجدد العاشر، مجدد حكم المرتد 51 حكم المرتد، بعض النصوص صريحة. طيب هذا سليمان بن سحمان، والذي قلنا أنه ممن فسر نعم كفرنا بكم بكفرناكم، وذلك على سبيل التفسير باللازم، فذكر في كتاب له سماه كشف الشبهتين. وسليمان بن سحمان هو أكثر من برز لهذه المسألة، وذلك لأن هذه المسائل تعرض لها المتأخرون أكثر ما تعرض لها المتقدمون. فتحدث عن هو يتحدث عن الجهمية، طبعا سليمان بن سحمان يقول الجهمية في حكم عباد القبور، ينص على هذا في أكثر موطن، ويقول حكمه وحكمهم، ويتحدث عنهم وعن عباد القبور في سياق واحد. قال بعد أن ذكر عباد القبور والجهمية الذين في عمان، هو يتحدث عن تكفيرهم، ويتحدث عن أن هناك أناس من أهل التوحيد جعلوا يحتسبون عليهم بالتكفير ويحتسبون على من لا يكفرهم، لكن هؤلاء الذين احتسبوا كأنهم منهم من وقع في خطأ، فصار يقول للذين لم يكفر يا جهمي أو يا عابد القبر. فهنا سليمان بن سحمان اضطر للتدخل يعني، فماذا قال؟ قال فإن كان نعم فإن كان مع يعني إذا كان حكمكم يا أهل التوحيد يا يعني الإخوان هم يسمون الإخوان على هؤلاء الذين لا يكفرون الجهمية وعباد القبور، إذا كان يعني تعاملكم مع من يواليهم ويجالسهم، فقوله لأحدهم يا كافر أو يا جهمي خطأ، هذا فيه تجاوز. نعم هو ما كفرهم، لكنك تقول أنت له يا كافر يا جهمي خطأ، فإنه لا يقال هذا إلا لكافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة وبعد ذلك كبروا عنه، ومن والاهم وجادل عنهم بعدما تبين له الحق واتضح له له كلام العلماء في تكفيره. طبعا يا إخوة ونبه، يتكلم عن عباد القبور وعن الجهمية، وهو دائما يشرك الجهمية في مرتبة عباد القبور. نراجعوا كتابنا أولي لأنه نفيس حقيقة. كشف الشبهتين نعم، ومن ولاهم نعم كشف الشبهتين ومن ولاهم وجادل عنهم بعدما تبين له الحق واتضح له كلام العلماء في تكفيرهم، وتحققوا أنه قد بلغتهم الحجة وقامت عليهم بإنكار أهل الإسلام عليهم وإن لم يفهموا الحجة، ثم كابر وعاند، يعني هذا توقف بعد كل هذا، فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله، وأمره شديد ووعيده أشد وعيد إن كان غير ذلك، إن كان غير ذلك الله أعلم قد يكون كافر. لاحظوا يا أخوة قريبا من جملة محمد بن عبد الله. نعم فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لاحظوا يا إخوة يتكلم عن من أقيمت الحجة، ويقول فإن كان لا يصلح أنت فلا أدري ما حاله، لا أدري ما حاله، لكن كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل هل تحقق وصف التكذيب بالنص؟ لهذا هم قال فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله. إذن لكن لو لم يكن عن تأويل لتبين أنه مراد النص واضح، لكن هنا قال فلا أدري ما حاله، المقام مقام ماذا؟ يعني نعم احتمال في حال هذا الرجل. له كلام أيضا لعله أصرح. نعم في نفس الرسالة نعم. قال ما يعني أن شيخ الإسلام قال من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، قالوا في الإقناع وشرحه، بل من كفرهم وضع عداوتهم وعيبهم ومقتهم يكون من جملة أهل السنة والجماعة الذين ينكرون المنكر وبإنكار المنكر، وإن كان الكلام ليس في هؤلاء الذين يدعون عليا، وإن كان الكلام في من يذب عنهم، يذب عن قضية أنهم لم يقعوا في الكفر ويجادلوا بالباطل دونهم خطأ، فالذي بلغنا عن الإخوان من أهل عمان أنهم يبرؤون إلى الله من تكفير هؤلاء الذابين والمجادلين. يقول أنكم تقولون فهمتم الآن صورة موقف سليمان بن سحمان، يقول هؤلاء أنتم تقولون أنهم يكفرونكم أي الذين تجادلون عنهم، الصواب أنهم ما يكفرونكم من تكفير هؤلاء الذابين والمجادلين، وعن أنهم لا يكفرون بالعموم كما يزعم خصوم، ولا عندكم عليهم شهود بنثر القول ومنظوم كما عندهم عليكم من الحجة المشهورة ما بين طبع ونظم، ويقولون إنما الكلم في الجهمية وعباد القبور والإباضية، ويقولون لم يصدر من على من جادل عنهم إلا الإنكار عليهم وهجرهم وترك السلام عليهم، فإن كان ذلك كذلك كان غد والتشنيع بالباطل على الإخوان من الصد عن سبيل الله ومن تبع للهوى والعصبية. فهمتم؟ فهمتم يا إخوان ماذا يرون؟ يقول أن إخواننا كان موقفهم من ممن توقف في تكفير المشركين وجادل عنهم والتهجير والسب والقدح، ولكنهم لم يكفرهم. طيب لعلنا نختم بهذا النقل، وهو عن أيضا سليمان بن سحمان في كتابه كشف الأوهام والالتباس. فبعد أن ذكر عباد القبور والجهمية سيد ذكر نعم طبعا يذكر عباد القبور والجهمية، فقال ثم لو قدر، يتحدث عن تكفيرهم وأن ضرورة من ضروريات الدين وشعيرة من شعائره، قال لو قدر أن أحدا من العلماء من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال، يعني يعتذر بجهله، المقلدين للجهمية أو الجهال المقلدين لعباد القبور، أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور ولا نقول بكفره. لاحظوا النص صريح، لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي، ولا بدعة أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب، وبدأ يذكر مسائل الخلاف بين الفقهاء، وجعل المسألة فيما توقف في الكافر المشرك معين لجهل مثل تلك المسائل، ثم قال فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد لسبب من الأسباب التي يعذر بها العالم إذا أخطأ، ولم يقم عنده دليل على كفر من قام بهذا الوصف الذي يكفر به من قام به، بل إذا بين له ثم بعد ذلك عاند وكابر وأصر، يعني مقصوده، فإنه بعد ذلك يجري عليه الحكم. فإذا كلام يعني ولو شئنا استرسلنا في هذا الباب، ولكن تجدون أن كلام عن الدعوة النجدية يقرر ما تم تقريره ولا يخالفه طرفة عين، بل ينقلون رحمهم الله الإجماع عليه من خلال تصرفاتهم وعلومهم ومسائلهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصالح. لا وفيكم هناك بعض الجوانب التي كنت أحب أن أستوي فيها، ولكن بإذن الله تعالى لنا مجالس أخرى. نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر وأن يهدينا وإياكم سواء الصراط. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير يا إخوة على حسن الاستماع.